فقال: الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، أي تشتمل على حصول التجاء وطلب اعتصام، أي تشتمل على طلب التجاء وحصول اعتصام بشيء ما. ثم قال: ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ ووزرا. وهذه المعاني وهذه الألفاظ الثلاثة المذكورة ترجع إلى الالتجاء والاعتصام. والمستعاذ به هو من تطلب إعادته، من تطلب إعادته. والاستعاذة لها أربعة أركان، والاستعاذة لها أربعة أركان. أحدها المستعيذ، المستعيذ وهو طالب الإعادة. وثانيها المستعاذ به، المستعاذ به وهو المطلوب، وهو المطلوب جواره، وهو مطلوب والمطلوب جواره بأن ينعم، بأن ينعم بالحماية والحفظ. وثالثها المستعاذ منه، المستعاذ منه وهو المتخوف شره، المتخوف شره. ورابعها يا عبد الله حسن، صيغة الاستعادة، صيغة الاستعادة وهو القول المدلول بها، المدلول به، وهو القول المدلول به لابتغاء حصولها، وهو القول المدلول به لابتغاء حصولها. ثم قال الشارح: فالعائد بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، واعتصم به واستجار به والتجأ إليه. فعظم حقيقة الاستعادة وجود التجاء واعتصام يطلب فيه توفير الملاذ الآمن مما يتخوف. ثم قال: وهذا تمثيل. ايش معنى هذا التمثيل؟ أي تقريب على وجه ضرب المثل، أي تقريب على وجه ضرب المثل. وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه، وهو إظهار الحاجة كما تقدم، والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة. قاله ابن القيم يعني في بدائع الفوائد. ومنه يستفاد أن المذكور من الحدود للأعمال القلبية يراد به تقريب تلك الحقائق، يراد به تقريب تلك الحقائق، وهو أحسن من مذهب من يمتنع عن ذكر حدها، وهو أحسن من مذهب من يمتنع عن ذكر حدها معتذرا بكونها حقائق باطنة، معتذرا بكونها حقائق باطنة. ومنفعة العبارات ومنفعة العبارات تقريب الإشارات، ومنفعة العبارات تقريب الإشارات، فما يوجد في القلب من إشارات تتعلق بأحواله حبا وخوفا ورجاء وغيرها يعين على عقل حقائقها العبارات التي تجعل للإفصاح عنها، وكل ذلك على وجه التقريب لا على اعتقاد أن اللفظ المذكور أن القول المذكور يحيط بذلك الشيء من كل وجه.